تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. في حي الغورية قعدت على كرسي قصاد دكان الملابس بتاع جدي. جدي اللي كان واقف جنب الكاسيت وهو بيسمع لشريط متسجل عليه خطبة عبد الناصر اللي أعلن فيها تأميم قناة السويس. يمكن دي المرة الألف اللي بيسمعها في حياته، بس كل مرة بينبهر بيها وبيحس بنفس الفخر، وبتترسم على وشه الطيب نفس الضحكة. بصلي جدي وجي ناحيتي وهو بيضحك وبيقول لي مالك يا سي أحمد، متضايق كده ليه؟ ما انت كده يا جد كل يوم تجيبني المحل عشان أقعد أسمع صوت الراجل اللي طالع من البتاع ده وهو قاعد بيزعق. رد علي جدي وهو بيحضني، يا حبيبي أنا بجيبك معايا المحل في الأجازة عشان تاخد على المكان اللي هيبقى بتاعك في يوم من الأيام، بس أتمنى من ربنا أنك تحافظ على الكنز اللي هيبقى ملكك. بصيت لجدي بزعل كده لما خرجت من حضنه وقلت له لا، المحل ده بتاعك أنت مش بتاعي أنا. طب يا عم الغلباوي، المحل ده بتاعي أنا، بس أنا لما هموت المحل ده هيبقى بتاع أمك بنتي الوحيدة، وده لأن أنا لا عندي إخوات ولا عندي أم ولا عندي زوجة، مفيش غير أمك وإنت، وإنت يا ابني ابنها الوحيد، فهتورث المحل منها. بص يا أحمد يا حبيبي، أنا من هنا ورايح كل يوم هجيب لك بسكوت بالشوكولاتة من اللي إنت بتحبه، وده مقابل إن إنت تفضل قاعد معايا طول اليوم في المحل. رديت عليه وانا بحضنه بقول له حبيبي يا جدو، انا كده كل يوم هاجي معاك وكل يوم هسمع الراجل اللي بيزعق ده طالما هتجيب لي البسكوت اللي بالشوكولاته اللي انا بحبه. ابتسم جدي وشالني ودخلنا للمحل. احمد فوق يا احمد، سرحت في ايه؟ ده كان صوت امي اللي فوقني من سرحان اللي افتكرت فيه ذكرياتي مع جدي وانا صغير، ذكرياتي اللي كنت ببقى في الدكانه بتاعته قبل ما اكبر وابقى شاب دلوقتي. فقت وبصيت لأمي كده وقلت لها بتركيز، ماما هي الدكانة بتاع الجد اللي كنت بروح أقعد معاه فيها وأنا صغير دي كانت تايهة عننا فين؟ ردت علي أمي وقالت لي آه صحيح، وسط الأزمة المادية اللي احنا فيها دي بعد موت أبوك الله يرحمه كانت إزاي تايهة عننا دكانة جدك؟ أحمد الدكانة دي مش بتاعتي ولا بتاعت حد، الدكانة دي جدك كتبها باسمك قبل ما يموت. بصيت لها باستغراب، باسمي؟ أيوة يا حبيبي باسمك، جدك ما خلفش غيري، وانا لما خلفتك كان بيعتبرك ابن الوحيد، الله يرحمه كان بيحبك قوي. رديت عليها وانا بقوم من مكاني، طب يا ماما الدكانه دي لو استخدمناها هتحل لنا ازمه كبيره جدا، يعني مثلا لو فتحناها وبعنا فيها اي حاجه ممكن تدخل لنا اي دخل ثابت. وكمان يا ماما، قطعتني امي وقالت لي عمك سامي ده كان راجل صاحب ابوك الله يرحمه، الراجل ده عنده محلات لبيع بضاعه السوبر ماركت بالجمله، حتى البضاعه اللي مش موجوده عنده بيعرف يتصرف فيها. بص يا ابني انا هديك عنوانه، روح قول له اننا عندنا دكانه كده صغيره وعايزين نفتحها سوبر ماركت، وشوف هو هيقول لك ايه. اسمع كلامه يا ابني، اسمع كلامه، لان هو راجل محترم وابوك الله يرحمه كان بيحبه وبيثق فيه، بيقول عنه ان هو دماغه نظيفه. خدت العنوان من امي ورحت لعم سامي وحكيت له على اللي انا ناوي اعمله، فالراجل مشكورا كده دلني اعمل ايه، وقال لي ان هو هيساعدني ويديني بضاعه بالقسط املى بيها الدكانه بتاعت جدي، ولما ربنا يكرمني وابيع جزء منها أبقى أسدد حقها. وفعلا الحمد لله ربنا كرمني وفتحت الدكانة، دكانة جدي اللي حلت لنا مشاكل كتير جدا، أولها وأهمها هي مشكلة الفلوس، مشكلة الفلوس اللي كانت بالنسبة لنا كارثة بعد موت والدي الله يرحمه. والدي اللي كان بيشتغل عامل باليومية، فلما توفى ما بقاش لنا أي مصدر دخل أنا وأمي، حاولت أشتغل كل حاجة لكن للأسف مرتبي كان بيبقى قليل جدا، ما كانش بيقضي احتياجاتنا، وللأسف كمان أمي ما كانش ينفع تشتغل لأنها كانت مريضة بكذا مرض ما بتقدرش تبذل أي مجهود. المهم فتحت الدكانة بتاعت جدي، أول ما فتحت الدكانة شميت ريحة التراب اللي مال المحل الفاضي ومعاه ريحة الزمن، افتكرت كل لحظة عشتها مع جدي في المكان ده، ياه كانت أيام جميلة. المهم نظفت الدكان وعم سامي بعت لي البضاعة، بدأت أشتغل وبيع وأكسب، وفي خلال شهرين بدأت أقف على رجلي، بدأت أجمع قرشين كويسين سددت منهم جزء من تمن البضاعة، وبالجزء التاني بدأت أوضب المحل والمخزن الصغير اللي جواه. المخزن ده كان عبارة عن أوضة صغيرة جوا المحل، الأوضة دي استخدمتها في تخزين الجبن وبعض البضائع، بس كانت جدرانها مش نظيفة للأسف، كانت عاوزة تتوضب من جديد حالها كحال معظم جدران المحل اللي فعلا بدأت أوضب فيهم. ومن عند توضيب الدكان وتحديدا المخزن بتبدأ الحكاية.

بصراحة في الأول خفت منه، لكنه اتكلم معايا وطمني، قال إن هو واحد من الفدائيين والإنجليز قبضوا عليه ونقلوه هنا من القاهرة، حبسوه في المعسكر بتاعهم اللي في بلدنا، وقال لي إن هو كمان عرف يهرب منيهم، لكنهم طردوه وهو بيجري منهم، هرب ناحية الأرض الزراعية وخرج منها وجه ناحية بيوت عيلتنا. أنا ما كانش ينفع أدخله عندي البيت وأنا لوحدي، فدخلته وسبت الباب مفتوح ورحت خبطت على باب بيت أخويا، حكيت له على كل اللي حصل. وقتها أخويا قال لي إن أنا أقعد معاه هنا في البيت ونسيب البيت للرجل البطل اللي هربان من الإنجليز. قعد الرجل ده عندنا رعيناه، وطبعا الإنجليز ما جاش في بالهم أبدا إن هو مستخبي عندنا في البيت لأننا غلابة وبنجيب جوت يومنا بالعافية. المهم قعد الشاب ده عندنا فترة، وبصراحة حبيته وحبني، طلب يدي من أخويا واتجوزنا، بس من غير ما نعمل أي فرح عشان الإنجليز ما يحسوش بأي حاجة. اتجوزنا وفضل هو مستخبي عندي لحد ما الأمور هديت، ولما الدنيا بقت تمام والإنجليز نسيوه وكمان بطلوا يدوروا عليه، قرر الشاب ده إنه هو يرجع للقاهرة لأهله لأنه كان متجوز وعنده بنت من هناك. هو كان حكي لي على كل حاجة وأنا كنت موافقة لأن أنا حبيته. استعد جوزي للسفر، جوزي اللي هو يبقى جدك عادل سعد، بس قبل ما يسافر وعدني إنه هو يبقى يجي كل شهر يشوفني. وقبل ما يسافر اداني عقد هدية وقال لي ان دي اغلى حاجة هو بيمتلكها، ادهولي لان انا انقصت حياته. اكيد هو ده يا ولدي العقد اللي حفيد الضبط الانجليزي كان بيسأل عليه. زي ما انت ما قلت، جدك يا ولدي خبى العقد ان الانجليز وقدر يهرب منهم. الله يرحمه، جدك كان بطل ما بيخافش من اي حاجة واصل. الا جدتك كان بيخاف منيها عشان جده ما قالهاش ان هو اتجوزني. المهم عادل مشي ورجع تاني بعد فترة، وفضل يسافر ويرجع وهو مخبي عنكم ان هو متجوز واحدة تانية عشان جدتك يعني ما تعملش معاه مشاكل، لحد ما عرفت ان هو مات من فترة. جدك يا ولدي كان راجل بطل، بصراحة عمره ما كان مخليني محتاج لأي حاجة واصل من يوم ما اتجوزته لحد لما مات. بصت لها وانا مبرق وقلت لها جدي كان متجوزك عشان كده كان بيسافر كتير وكان بيقول ان هو بيروح يجيب بضاعة للمحل. اول ما قلت لها كده بصت لي وضحكت وقامت من مكانها وراحت ناحية اوضة من اوضة البيت. بعد حوالي دقيقتين لقيتها رجعت تاني وفي ايديها كانت ماسكة عقد اديتهولي وهي بتقول لي العقد ده ورثك يا ولدي، انا خلاص شبعت من الدنيا وجدك عمره ما كان مخليني محتاجة لأي حاجة واصل. خدوا العقد ده وادعي لجدك بالرحمة، وادعيلي ادعيلي لما قابل وجه كريم أبقى من الفايزين برضاه. خدت منها العقد وبصت ايديها ولسه همشي، قالت لي لا يمكن لازم تقعد تتغدى معانا، وفعلا قعدت واتغديت معاها وتعرفت على أولاد أخوها، وبعد كده خدت القطر اللي ماشي على طول على القاهرة وسافرت. رجعت القاهرة ورحت لعم حسن، لكن للأسف لقيته كان توفى في بيته، اتوفي بأزمة سكر. مات عم حسن قبل ما احكي له على اللي وصلت له، ومات كمان قبل ما بيع العقد وادي له نصيبه فيه. مات عم حسن وجم ولاده دفنوه خدوا عزاه، وبعد كده سافروا تاني قبل ما الحق حتى احكي لهم على اي حاجة. اما انا فانا لقيت طريقة ان انا بيع بيها العقد، وبيعته فعلا بمبلغ محترم جدا خلانا اعيش عيشة محترمة انا وامي. بس بعد فترة عرفت ان ولاد عم حسن عارضين بيت ابوهم للبيع لانهم مش هيرجعوا مصر تاني، فاشتريته، وبكده بقيت بمتلك البابين بتوع السرداب اللي انا بقيت حارس عليه بعد موت جدي وموت عم حسن. السرداب اللي لقيت جواه ورقة كانت سبب في ان انا لقيت كنز، السرداب اللي بقى امانة في رقبتي وفي رقبة ولادي من بعدي. بحكي لكم الحكاية دي وانا النهاردة بقيت راجل كبير، وسلمت كمان ولادي امانة حراسة السرداب، وطبعا الست لواحظ الراعي هي كمان اتوفت، وامي وجدتي الله يرحمهم اتوفوا، محدش فيهم كان يعرف سر جدي غيري. وحتى لما امي سألتني عن مصدر الفلوس قلت لها ان انا خدت مبلغ من عم حسن صاحب جدي قبل ما يموت، وفسرت ده بان جدي كان مسلفه فلوس وهو ردها لي. يعني حكايتي خلصت وحياتي كمان قربت تخلص، بس السرداب ده لسه موجود، واللي كانوا عاوزين يعرفوا مكان العقد الشرطة تصرفت معاهم وما ظهروش تاني، لكن السرداب لحد النهاردة لسه موجود ولسه جوا جثة الضابط، ولسه برضو محدش يعرف سره غيري. أو أكون صريح معاكم،